بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. يعني مشى موسى يعني صار البحر 12 طريق من أيسر طريق وكان الماء كأنه قزاز بين قرب حتى أن بعضهم يرى بعض. فلما نجا موسى وقومه ما بقي أحد منهم ودخل فرعون في أثره ما خرج أحد ولا بقي أحد. اجتمعوا في البحر أمر الله البحر أن يعود كما كان فأغرقهم الله في صبيحة واحدة. لا احتاج الأمر لا إلى طائرات ولا إلى قنابل ولا إلى صواريخ وإنما قدرة العزيز الحكيم كن فيكون. قال الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال في الآية الأخرى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الحاصل أن موسى لما نجا بني إسرائيل أنزل الله عليه التوراة وقصتهم طويلة ومستوفاة في كتاب الله عز وجل وفي غير ما سورة وليس هذا الآن الموضوع موضع بسط في القصة. الحاصل أن هذا الحديث يدل على أن موسى عليه السلام له أتباع كثيرون من بني إسرائيل. ثم قال فظننت أن فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر فنظرت إلى الأفق يمينا وشمالا فرأيت سوادا عظيما فامتد الأفق فقالها فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 فزادني مع كل واحد 70,000 فصاروا يعني 70,000 في 70,000 قدرون بحوالي 4,900,000,000. هذا فضل عظيم وخير كثير من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه بمنه وكرمه. قال يعني ابن عباس فقام فنهض النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث وخرج من مكانه من مجلسه. قال فخاض الناس في أولئك تحدثوا من هؤلاء الذين هذه صفاتهم. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم كذا ولو قال بعضهم ولعلهم كذا يعني كل يعني يلتمسون ما هو العمل الذين حصلوا عليه الذي استوجبوا به هذه الكرامة العظيمة وهو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن هذا مطلب عادي اللي وفق الله لدخول الجنة بغير حساب هذا قد حاز السب قد حاز قصب السب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات لأن الجنة هي أعلى المطال وهي الغاية المطلوبة المنشود. نسأل الله ألا يحرم لها بمنه وكرمه وجوده إنه على كل شيء قدير. جاء واحد سؤال. نعم. أنا حلفت يمينا وقد بالحرام بالتلاقي من أهلي أتى لا أعمل كذا وبعد فترة من الزمن موالي 9 سنوات عمله هذا علما بأن زوجتي بما لها طلقتين متفرقتين فماذا أعمل جزاكم الله خيرا. أعمل سؤال إيش؟ أنا حلفت يمينا وقلت بالحرام من أهلي بالطلاق أتى لا أعمل كذا. وبعد فترة من الزمن موالي 9 سنوات عملوا هذا بعلما بأن زوجتي لها طلاقتين متفرقتين، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة احتاج إلى أن يراجع سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز. كم رقم الشيخ عبد العزيز؟ وأني ما أضبط رقمه، لكن هو ساكن في العزيز، فالأحسن أن يروح لهناك بعد المغرب بكرة. والله ما يعني الحقيقة ما أعرف الهاتف، ما أردني يعني لو كلمته ما لا، الأولى أنك تروح للمشافة لأنه يحتاج إلى استفصال، فتروح له في بيته إن شاء الله. أنت زحمة لا بد لا إن شاء الله، إذا رحت يسر الأمر. العشاء صلي في الحرم ولا في البيت؟ لا بعد الأخير، لا تروح له بعد المغرب إن شاء الله بكرة. أنت الحين أرجع الحين بس ما يمديك تروح يعني، لكن بكرة إن شاء الله. إن شاء الله ما يجزاك الله. صلي المغرب هناك عنده. السلام عليكم. حياك الله. السلام. أنا أسكن هنا. أنا قبل رمضان. تعلقي هذا ريحك ما تقدر تشيله. نعم. المسجل تعلقي هنا عشان ريح. مرحبا. هو ريح لك. أي أريح. أي. ولا خلك كذا يوشد. نعم. قبل رمضان. إيش؟ قبل رمضان. أنت جاي قبل رمضان؟ نعم. أي. وذهبت إلى الرياض وجئت بالعمرة. متى جيت بالعمرة؟ قبل رمضان. جيت بالعمرة قبل رمضان من الرياض. جيت من الرياض إلى طائف واعتمرت من طائف وجيت بالعمرة. ماشي. وبعد ذلك في آخر شهر رمضان ذهبت إلى باكستان أفغانستان وراجعت. رجعت متى؟ قبل 5 أيام. بعمرة؟ لا ما سويت عمرة ولا شيء. جاي للحج؟ لا أنا متساكن في الحرم. وش تسوي؟ أنا عامل. من نيتك حج السنة ذي؟ تريد الحج هذه السنة؟ لا ما إذا استطعت أحج ولا لا. لكن يوم تجي وأنت ناوي الحج ولا ما نويت؟ ما نويت الحج. خير إن شاء الله. الآن ما نويت الحج. طيب. هذا هو حالي. إي وش السؤال؟ وش تسأل عنه؟ أنا أريد هل علي دم أم علي عمرة أم علي حج؟ ما أعرف شيء. ما أعرف شيء. سبق الحجيتها؟ ايوه حججت بالسلاسة قبل هذا. الحمد لله. ان ما دمت جئت وانت ما رغبت الحج ما لك نية، ان حبيت يعني تحج تحلم مكة ولا عليك شيء. يعني نية الحج بعد هذا. بعد هذا. بعد هذا يعني. إيه ان نويت بعدين. نعم. اذا نويت حج يمكن انا انوي للحج. يوم ثمانية تحرم مكة. ما أعرف. إيه إلى الآن ما نويت ولا شيء. إذا عزمت تحرم مكة ولا عليك شيء. وليس عليك شيء. إذا حج إيش مفرد؟ مفرد نعم. هل علي؟ لا هذه علي. نصحية؟ لا. ما يلزمك شيء. ها؟ لا يلزمك شيء. علي أضحية موجودة؟ لا ما عليك. لا. هل أضحية على من؟ ما في أضحية على. على المقرن؟ لا الأضحية على المتمتع والقارن. القارن الذي عليهم هدي ما هو أضحية. عليهم هدي. على المفرد على المتمتع والقارن. لكن المفرد ما عليه شيء. خلاص؟ نعم. وهل إذا أنت وريني دليل على أن ليس علي شيء؟ أحسن. دليل أنت قارئ إن شاء الله متعلم؟ شو أقرأت شوي، ولكن هناك واحد عالم من علماء الحنفية هو يقول لي إذا أنت تدخل بغير إحرام فعليك دم. لا أصله لو أنك ناوي أن الحج يوم تجي كان صحيح عليك دم. لكن ما دام ما عندك عزم الآن وجيت للعمل ولا عندك عزم على الحج فلا شيء عليك، تحرم من مكة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال حتى ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، فأنت يكون حكمك حكم أهل مكة. هذا إذا كنت ما نويت الحج. أما إذا كنت ناوي الحج فلا بد عند الإحرام بالحج تروح تحرم من الميقات، وإن أحرمت من هنا يكون عليك. أما إذا ما نويت ما عليك. تمام. حياك الله. نرجع إلى موضوع الحديث اللي كنا مسدده. قال عليه الصلاة والسلام: فقيل لي انظر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتكم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنهض النبي عليه الصلاة والسلام، فخال الصحابة في ذلك في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم كذا، وقال بعضهم: لعلهم كذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر. في هذا حرص الصحابة على الخير، وأنهم علموا أن هؤلاء ما نالوا هذه المنزلة إلا بعمل، فأحبوا يتعرفون على العمل الموصل لهذا الغرض. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الكي ورد فيه أحاديث تدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام له، وعلى إقراره، وعلى الثناء على من تركه، وعلى النهي عنه. فورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيب فقطع عرقا فيه وكواه، وأيضا اكتوى أنس بن مالك رضي الله عنه من ذات الجم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، وقال عليه الصلاة: إن يكن الشفاء بشيء فبثلاث، في شربة عسل أو شربة محجم أو كية نار، وما أحب أن أكتوي وأنهى أمتي عن الكي. فقال يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذه الأحاديث والحمد لله لا تعارض بينها، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وأقر عليه هذا يدل على الجواز، وكون أنه نهى عنه لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، وكون أنه يعني قال: وما أحب أن أكتوي، دليلا على أن تركه أولى، وكون أنه أيضا أثنى على من تركه هذا أيضا دليل على أن يعني ترك الكي أولى، لكن فعله جائز. فصار مجموع النصوص تدل على الجواز، على أنه يجوز الإنسان يكتوي ولا يكتوون ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقاهم توكلا على الله عز وجل. وسبق لنا فيما مضى في أول الدرس أن الرقية جائزة بالاتفاق، وعرفنا الأدلة على ذلك فيما سبق، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، ومنها أيضا أنه قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، إلى غير ذلك. وقوله: وما يدريكم أنها رقية، لكن الذي يترك توكلا على الله عز وجل هذا أكمل، ولا بأس بتناول الدواء المباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فالتداوي مشروع وجائز، لكن من قوي على يعني قوي توكل على الله عز وجل وترك ذلك توكل على الله عز وجل فهذا أكمل. أما الأخذ بالأسباب العلاج يعني لمقاومة المرض، لمحاولة إزالته أو مقاومته أو تسكين ألمه، فهذا جائز والحمد لله، وبهذا يعني تدل النصوص على الجواز. ولا يتطيرون، الطيرة لا تجوز وهي شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ويقول: الطيرة ما أنباك أو ردك، ومعناها التشاؤم في الحيوانات والطيور وما إلى ذلك، وهذا لا يجوز، لأن هذا ينافي التوكل على الله عز وجل. لأنه قال اللهم اجعله منهم، واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عكاشة استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت منهم، وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وبحمده، هو علام الغيوب جل جلاله. لكن الرسول قد يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما يشاء من علم الغيب، فيعلمه الله سبحانه وتعالى كما أعلم بأن وأطلع على أن عكاشة منهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، فلم يقل لست منهم، ولم يقل أنت منهم، ولكن استعمل هذا الاستعمال الطيب الذي فيه تطيب لخاطر السائل، وعدم يعني منع صده عن طلبته، بل قال سبقك بها عكاشة. قال الشيخ ففيه استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل أن من لست منهم، ولو قال أنت منهم خشي أن يتتابع الناس فيسألها من ليس منهم، فيسأل هذه المنزلة من ليس من أهلها. ولهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام وقال سبقك بها عكاشة. دلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على أن هؤلاء سبعون، أن هؤلاء السبعين نالوا هذه المنزلة العظيمة بتحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نتأسى بهم، ونحاول أن نعمل عملهم، وأن نحقق توحيدنا، ونحاول أن لا يكون فيه شائبة من الشرك، ونبتعد عن البدع والمعاصي أيا كان نوعها. فإنه من لقي الله بالشرك الأكبر فالله لا يغفر له، قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الآية الأخرى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن وافى الله بالشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله فهذا لا يخرج من الملة، لكن صاحبه على خطر عظيم. ومن وافى الله بالبدع فهذا أيضا على خطر، وكذلك من وافى الله بالمعاصي. إلا أن من سلم من الشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة. لما ورد من النصوص الصحيحة والصريحة أنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، أو أتى بمكفر من المكفرات والعياذ بالله، كالردة عن الإسلام، ترك الصلاة على قول بعض أهل العلم، قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العهد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أما جحد الصلاة فهو كفر بالإجماع، وكذلك جحد الزكاة والصيام والحج، فهذا من جحدها فهو كافر. من زرع غير ذلك وجده غدا توفى النفوس ما عملت ويحسب الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحسب إلا الهم والندم. على العبد الجد والاجتهاد وسؤال الله التوفيق والإعانة والثبات على الإسلام حتى يلقاه. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنتم والحمد لله في هذه الأماكن المقدسة قد هيأ الله لكم الأسباب حتى وصلتم والحمد لله إلى هذه البلاد. ولولا فضل الله وإعانته وتوفيقه ما تيسر لنا هذا، لكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره. وأنتم الآن في هذه البلاد والحمد لله ترون الأمور ميسرة ومسهلة، المياه متوفرة، الخيرات متوفرة، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى وفضله وجوده. ثم أيضا بفضل ما تبذل حكومة هذه البلاد، وفقها الله وأعانها وسدد خطاها وحفظها من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. فأنتم الحمد لله في نعمة وفي خير وفي رخاء، فاغتنموا الفرص وأكثروا من فعل الخير من الصلاة من الطواف والصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات وكف الأذى. حاولوا لا تؤذوا إخوانكم الحجاج لا بالقول ولا بالفعل ولا بالمزاحمة عند الأبواب والمداخل. فعلى العبد أن يعلم أنه في أماكن فاضلة مقدسة، وأن الحسنات فيها مضاعفة وأن السيئات فيها معظمة. قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحسنات مضاعفة. جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك بمئة ألف صلاة، هذا فضل عظيم خير كثير أيها الأحباب. فاغتنموا الفرص وامروا أنواع القربات واسألوا الله التوفيق والسداد، واحرصوا على إخلاص العمل لله عز وجل. فلا تخافوا إلا الله ولا ترجوا إلا الله ولا تشركوا مع الله في عبادته أحد، فإن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لا يعتمد الإنسان إلا على الله، ولا يرجو النفع إلا منه، ولا يخاف إلا منه، ولا يشرك في عبادة الله أحدا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يجعل حجنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبالله التوفيق والله أعلم.